إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت سي سون تيري بوبو دي شرح الجامع لعباده الله وحده. بلغي نيجي اندك بروم تيري بي كي ليم خيتو جامو ييغا خامتيني ني سونو بروم ريك موكو جاغو داخ كات سون ني جامو يالا اقلا بو خامني سونو بروم موكو موم كم نمنيه حديث معاذ رضي الله عنه اقو يالا تي جامي موي ني جاموكو تي بانكو بوكالك دارا بوكو ديفه موني والتاله باتو تاله بروم تير بي موني التاله موي التعبد مانغوك تاله موي اكو نجامو مانغوك موتاخ تي لاني خوتيه la nga xamanteni ni mom moy uluhiya ngok alaha moy abada gis nga kadhalika tamit batu allah gis nga mangok arabiy dañuy wax ñune lillahi darul ghaniyatil muddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi yani min ta'abbudi gis nga ko sabbal nañ kadhalika delu wat nañ ci borom bi manam wax nañ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un min ta'alluhi min ta'abbud ci jamuko gis nga ko at-ta'alluh moy ta'abbud lamuy teki moy jamu batu allah kadhalika lamuy teki moy al-ma'bud bi haqq ki ñu wara jamu ci deug ngok motax keneen kuñ jamu rek jamu gogu day dal di nek neen ndax sunu borom neena dalika bi anna allah وهو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل جامو يالا رك موي دغ ماغو لنين لودول لولي نك مو خام لو ني جامو لا ولا لو ني نيان لولي نين لا موني كون بات بوبي اق بروم بي تبارك وتعالى ليغو ليك نك ني بويل كو جوبلو سي بغ ماغو تي معنا بوو تاميت لو ني بايي خيل لا سي جامو يالا ماغو manam bu ngeen fataliko definition ba ibn al-qayyim waxone gis nga ko moy lan la nga xamanteni ni mom moy ad-dull wal mahabba gis nga ko toroxlu ak la nga xamanteni ni mom moy lan mom moy beug ngo wa ibadatu ar-rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani mangok mune jamuk borom bi tabarak wa taala moy ak doyo ak dayo manam dayo ba gëna kawé ci bëgg kadalika dayo ba gëna kawé ci toroxlu lolé jambi diko joxel boromam mu nek ñaari pool yi nga xamni ñom ño sekk jamu yalla kadalika rombon nañ tam lañuy tuddé al usul allati tubna 'alayha al ibadat ciosan fondement yi nga xamni ci lañuy tabaxé jaamu yalla muy ñatt ngok benn bi moy bëgg borom bi tabaaraku wa ta'ala benen bi moy yaakar ko benen bi moy ragal ko te yoy gisoon nañ ni ma nga ca fatiha alhamdulillahi rabbil alamin cant la go xamni jaambi daf koy sant borom bi lolé ëmb lan ëmb la nga xamni moy akuk bëgg ndax sun borom bi defal nako xéewal ma ngok الرحمن الرحيم موي يرمنده موي تيجي ياكار يرمندم مالك يوم الدين موي بورو ولا بوروم كيغا خامني موموم بيسو اتبا مو فا نيك بور كون لولي دي اندي اكوك راغال مو نيكون الالوهيه موم اكو بوروم بي تبارك وتعالى بوروم خام خامي نك دي نان فارام فاتيا دي تيختلي ديغنتي الالوهيه اك عبوديه تيك انام مانام uluhiya moy ubudiya alaha moy abada waye buñ né uluhiya li ëpp buñ koy boyal dañ koy boyal jëme ci borom bi tabaarak wa ta'ala buñ né ubudiya suñ koy boyal li ëpp dañ koy boyal jëme ci jambi xam nga ubudiya ak abd uluhiya ak allah ngok noné lañ koy takkar lélé golé mu né kon nak daganut ñuy jappé kenn ilah kudul borom bi tabaarak wa ta'ala waye tamit daganut tamit ñuy jappé borom bi tabaarak wa ta'ala ilah ba paré bolé ci kenen tamit jappé ko ilah ngok mom dal mom sunu borom moy ki nga xamanteni mom rek lañ wara jaamu ngok mu né sunu borom momé waxna ci alquran mu né وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم مانغوك مونے موم موي كيغا خامني فا اسامان دي موم لا نيي جامو جامام يا نيك تي اسامان دي ملائكاي موم لا نيي جامو غيسغا وهو الذي في السماء إله يعبده أهل السماء غيسغا كو وا اسامان موم لا نيي جامو وفي الأرض إله ايضا يعبده اهل الارض كي سوف تام مو فاي اله مانام وا سوف موم تاميت لا ني جامو موم موي ادي خريغ موم موي كيغا خامتيني مو خام ليب غيسغاكو موني مانام مبولم ني نيك تي اسمان اك مبولم تي نيك س سوف موم دون موي لا ني جامو كذلك سونو بوروم بي سونو بوروم ديل واخات موني وا الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم غيس نكو سين اله دي يين ني يين مينديه في سين اله اله واحد بن يالا لا كي نين ورا جامو دي كين لا امول ñar امول ñatt قل هو الله احد ماغوك موني كون نك لا اله الا هو امول كين كوني ورا جامو كودول موم موم موي الرحمن موم موي الرحيم ماغوك كون بوكو ديفي ني تك فوفو سون بارام ñan borom bi tabaarak wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.